فإن أحاديث الحبيب مداني يشهد سمعي من أحب وإن بطيف ملام لا بطيف منام فلي ذكرها يحلو على كل صيغة فلذكرها يحلو على كل صيغة وإن مزجوا عز لي بخصام فلي ذكرها يحلو على كل صيغة وإن مزجوا عز لي بخصام أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها وأقرب في المحراب وهي أمامي. وفي الحج إن أحرمت لبيت باسمها وعنها أرى الإمساك في قرى صيامي. وفي الحج إن أحرمت لبيت باسمها وعنها أرى إمساك فطر صيامي كأن عزولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أقمع برد سلامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي ولما تلقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. يحن شوقا إلى ديار وديار رأيت فيه يرى فيها جمال سلمى يا للجان يا له يا لا لا لا لا يا للجان يا لا يا لا لا لا لا يا للجان يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا اللي رأيت فيها جمال سلمى يا دين شربت منها لمع عقار وعقار من يد سايا نساق الشراب الماء يا للجانب يا لا يا لا لا لا لا يا للجانب يا لا يا لا لا لا لا يا للجانب يا لا يا لا لا لا لا يا للجانب يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا اللي من يد سايا نساقي شراب الماء يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا ومن ناداكم ومن ناداكم ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفاء كرما عودوا لما كنتم عودوا لما كنتم عليه من الوفاء كرما فإني ذلك الخل الوفي أخفيت حبكم فأخفاني أسا الله عليه وسلم. طيب. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشر بقدومكم لم أنصف. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته. أنت القتيل. أنت القتيل. أنت القتيل بأي من أحببته. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بأي من أحببته. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. عيد شهودي وعاوني أنت يا عيني. عيد شهودي وعاوني أنت يا عيني. والعيد عندي دواء المعالي قدسي يا صحابي الخصوصية بنتنا عالي القدسية بأصحابي الخصوصية من حضرات النبهانية علي الشاني والقدري أنت المقصود يا بدري ومجنان قدر الأمر يا مركز السر إمام الوقت والعصر فيا أهيل النظرة تجلى صاحب الحضرة فيا عالمي العربي والبحر لمحب مهيا بالمصطفى والآلي قلب لمحب مهيا بالمصطفى with